بقول محلك يا ليل الصغر يا مجمع الحلوين، لا جو بدر ولا نور قمر ولا لمبة صنع الصين. أصل الدسوقي حاضر والخلفاء متقاعدين، أصل الدسوقي حاضر والخلفاء متقاعدين. يا دسوقي دير النظر لمريد من المساكين، صغرم في ليل الصغر في الورد والدواوين. وجزت معاك القدر بيقول مداد يا حسين، ارسل له شنطة سفر فيها كلمتين حلوين. اصبحت شيخ الغفر عالخلفاء والمريدين، وفي يوم ما راح اختبر قالوا جواب تعيين. المدح كده المدح كده وصاح اوي دلا. في بداية الأمر كان فيه يا سادة اتنين أصحاب عايشين على الخير والشر، يعني كانوا مع بعضهم على الحلوة والمرة، وكان اسمهم أمين وحسين. وفي يوم من الأيام ماشي أمين كده في البلد قابل صبية تبارك الخلاق العظيم، فانشد ليها من جمالها وقرب عليها كده وقال لها اسمك ايه يا حلوة؟ قالت له اسمي أشواء. ونصلي على النبي بقى ونشوف ايه جرى بينهم. أمين حب صبية اسمك أشواء، كانت جميلة في جمالها سبحان الخلاق. جمعتنا بين الجمال الجمال ومحاسن الأخلاق، لكن حيعمل ايه؟ لكن حيعمل ايه؟ وإن كتب على جبينه فراق عذاب الجرح يحرم من الدنيا اللي انا فيها، عذاب الجرح يحرم من الدنيا اللي انا فيها، وطول الليل يرجعني لدنيا كنت انا فيها. واروح ادور على ماضي كان ليا فيهم حب زمان، اشرب لوحدي كاس فاضي دايما بفكر افكر في مليان. وفي يوم من الايام امين قاعد مع صديقه كده قال له اسمع يا صديقي، انا عايز اتجوز لكن انت عارف البير وغطاه، الحكاية انضف من الصيني بعد غسيله، يبقى ايه العمل يا حسين؟ قال له اسمع يا امين، مفيش حل غير انك تسافر بلاد بره، وبيقولوا الامارات كويسة وفيها فلوس يامي، ودي يا عم مصاريف السفر هي، وان عزت حاجة يا اخي ارتحت امرك ياخد اصحاب لبعضيهم. امين قال يا سلام ونعمل اصحاب يا حسين. أمين سمع الكلام وسافر على الإمارات، وغبينك يا سادة حوالي 9 سنوات. وعربي جمع الفلوس وعربي جمع الفلوس وجاب معاه خلفات وبعد الجوع وجد ان الدنيا مخبيانه حاجات بقول الدنيا سدى اللي قال ان المتغطي بجاح ريال واللي يقابل لك عيبك الضار ده الدنيا يا ما كتير بتفرق الخلان وان كان ضعيف في جيونه عليه ده جبان اسمع نصيحة من اخوكم عبد النبي سلام ادي للدنيا ظهرك يا اخويا حتعيش كده في امان سمعنا الصلاة على حضرة النبي ونرجع بعد سفر امين اشواق بدأت تقلع عليه سنتين غايب لا حس ولا خبر وحتى ما فيش ولا جواب وصلها منه أتاري صاحبنا كان ياخد الجوابات اللي كان أمين بيبعتها وما كانش يديها الأشواق عشان تفقد الأمل في رجوع أمين وتنساه وفي يوم من الأيام دخل عليها حسين كده قال لها ازيك يا أشواق ازيك يا أشواق أهلا وسهلا لا أنا عامل صوتك شوي ازيك يا أشواق امال انت عامله ايه كويسه خالص هو امين ما بيبعتش ولا ايه لا ما بيبعتش والله لا يا اشواق يبقى انت ما عندكش حق حرام تضيعي شبابك في الغربه ما نعرفش مع واحد جراله ايه ولا هيجي امتى قالت له يعني ايه العمل يا حسين قال لها انسيه خالص اوعي تفكري فيه فكري في جمالك اللي حيروح حضر وانت جميله والف من يتمناكي وأولهم أنا طب يا ريت تكوني من نصيبي يا أشواق حسين تزوج أشواق على سنة الرحمن وعملوا أحلى فرح وكان سعيد فرحك وقضوا شهر العسل يا سادة في لبنان ورجع وساب البلد رجع وساب البلد وغير العنوان لكنه مجمع حصل مجمع حصل مسير المخبي صغر للشيبة أغرب وطالب بيه ده الغيبة أغرب يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا أغرب يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا أغرب يا دنيا من الصغر للشيبة أغرب وطالب بيه ده الغيبة يا مدوخ أنا يوم ومدوخ أنا يوم يا مدوخ أنا يوم ومبكي أنا يوم ومولي أنا كل حاجة عجيبة أغرب يا دنيا بعد ما قضوا شهر العسل هنا وانبسطوا قال لي أشواق إيه رأيك أنا عايز أسيب البلد ونروح نسكن في دي السوق نظرة ومدد يا أبا العينين قالت لي ازاي حنسيب بلدنا ونسيب اهلنا اللي تربينا فيها يا حسين؟ حنسيب بلدنا اللي تربينا فيها يا حسين؟ قال لها يعني حنسكن في الغربة؟ ده تسوق هناك هي، ولعلمك بقى انا اشتريت الشقة خلاص وهي هتنفعنا لو ربنا رزقنا بحتة عيل ولا حاجة هتنفعنا. قالت له على بركة الله يا حسين. وحس حسين بالندم، لكن حب صديقه مازال في قلبه، وقال لزوجته ايه؟ وقال لي اشواق انا لازم بسر ابوح، امين ده صاحبي وحبيبي هو حبيب الروح. وخايف امين يعرف الحقيقة في يوم وتبقى صدمة تسبب له في قلبه جروح. والله انا بقيت زي الطير المدبوح، وخايف ارجع لبلدي والامين صديق صديقي اروح. اصحوا معايا يا مستمعين، ده لسه في القصة دي كلام بعد غياب 9 سنين، وامين رجع بسلام. يا صلاة النبي، خاصة ابن الشيخ البشمهندس محمد احمد الشيخ، طنطا ميدان الساعة. ولما رجع بعد غبته ما لقى صديق ولا حبيبته، لما رجع بعد غبته ما لقى صديق ولا حبيبته، لما رجع بعد غبته ملا صديق ولا حبيبته، ملا صديق ولا حبيبته. هو دافع للأيام، هو دافع للأيام، هو دافع للأيام. وأول ما رجع أمين قبل ما يسأل عن أشواق سأل عن صديقه وحبيب عمره اللي هو حسين. يا سلام، شوف الأصل، يا سلام. صحيح الصاحب اللي تحبه وانت عاش من فيه كتر عليه بالأسى يظهر جميع ما فيه. أول ما رجع من الإمارات فأهله قالوا له بعد سفرك بسنتين حسين اتجوز أشواق وهم ساكنين جنبنا هنا في دسوق. مدد يا أبا العينين، يا حقيقة وشريعة يا أبا العينين، لكن ما نعرفش شقته فين. لكن امين ما زعلش، علشان امين كان مؤمن جدا بالقدر، وقال حسين اخويا مهما حصل واشواق ماليش فيها نصيب، وهو كل شيء اسمه نصيب. ونرجع لحسين واشواق بعد زواج 7 سنين، كان لسه ربنا ما رزقهمش باطفال. لجل المقدر ولجل مشيئة العلام، أشواق بعد السنين حملت بأحلى غلام. ولما تمت حملها 9 شهور يا كرم، وضعت بأجمل ولد سموا الولد إسلام. حسين كان طاير من الفرحة والدنيا مش سايعاه، ربنا رزقه بعد شوقة طويلة، كان نفسه في حتة عيل وربنا كرمه بإسلام، وفرحان كده بيه وهو شايله في اللفة كده بيقول ايه وعاشق نبينا يصلي عليه. سيدي الخلايق يا نبينا انت، يا كل املي ومنى يا انت اسيدي الخلايا يا نبينا انت قوي كل املي ازور بيتك انت واغني غنوه في رحله حلوه واغني غنوه في رحله حلوه واشوف جمالك في كل حته سيد الخلايق يا نبينا انت نورت يا اسلام بيتنا نورت يا اسلام بيتنا والبيت ده كله صباح فرحه نورت يا اسلام بيتنا والبيت ده كله صباح فرحه بعد ما قلنا حرمتنا بعد ما قلنا حرمتنا الدنيا وملانا الاحزان بعد ما قلنا حرمتنا الدنيا وملانا الاحزان سبح سنين بقى وزياده عشناهم قبلك في الحرمان سبع سنين بقى وزياد عشناهم قبلك في الحرمان وجيت مليت بيتنا سعادة وجيت مليت بيتنا سعادة وجيت مليت بيتنا سعادة شوفوا مشيئة العلام شوفوا مشيئة يوم من الايام وكان يوم جمعه امين حب يزور سيد ابراهيم الدسوقي نظره يا ابا العينين وصلى هناك الجمعه وبعد ما صلى وهو خارج من المسجد قابل صديقه وحبيب عمره اللي هو حسين جرى عليه قال له اهلا يا حبيبي قال له اهلا وسهلا ازيك يا اشواق قال له ما تجيبش سيره اشواق على لسانك قال له ليه قال له أشواق بقت مراتي وأم ابني قال يا سلام بقى هي الدنيا غدارة كده وبتفرق الأحباب بالشكل ده وتقسى عليهم وقال له إيه وعاشق في جمال النبي وصلى عليك بيقول له لك يا حبيبي تخون الملح ويا العيش وليه تبعني دلوقتي عشان واحدة ما تهمنيش يا حبيبي تخون الملح تبعني دلوقت عشان واحدة ما تهمنيش أنا ممكن ألاقي غيرها لكن زيك أنا ما لقيت أنا ممكن ألاقي غيرها لكن زيك أنا ما لقيت قال له يا عم بطل كلام وابعد عني ما تكلمنيش ولو شفتني في الطريق ولو شفتني في الطريق كأنك ما تعرفني أمين ده قال له آخر كلام عندك قال له كلام تاني ما فيش يا بيت خسارة عليك يا بايع العشرة وخاين الملح ويا ورجع عمين من عند حسين زعلان العوض على الله في الصداقة الجميلة وابو امين دخل عليه قال له اسمع يا ابني، انا وامك كبرنا في السن ونفسنا نفرح بيك ونشوف لك حته عين قبل ما نرحله، ده ايامنا في الدنيا معدوده. قال له بعد الشر عليك يا بابا، هدور في اي بلد، نزل قريه صغيره كده جنب سيدي سالم، وهنا يقع الكلام. الأمر كله ما بين إيديك، الأمر كله والملك كله راجع إليك، الأمر كله يا إلهي كل الدنيا معايا، وكل قلبي بنورك حاسس بيقول يا ربي يا ربي يا ربي، رضاك عليا رضاك عليا يا منايا وبس، واديني وجعل ايام زماني، اديني وجعل ايام زماني، علم وهدايه كم من ايماني، بالحب منك من نور زماني، يا حبيبي عمري وكيان تشهد بانك مالكش تاني، تشهد بانك مالكش تاني. سمعنا الصلاة على حضرة النبي، وبعد ما نزل البلد بص لقى صبية متدينة على قدر من الجمال، سأل عليها قالوا له اسمها سهير، وأهلها ناس طيبين وعجبته سهير، وأمين حبها، ولما تقابل معاها كده بيقول ايه، والعاشق في جمال النبي صلى عليه، بيقول لفت جميع البلاد وتعبت من المشاوير، واللي اختار جال فؤاد هو انت يا احلى زهير، ويا ريت تكوني من نصيب، يا ريت تكوني من نصيب، يا شاغله التفكير وتقولي امين حبيبي، وانا اقول حبيبتي حبيبتي سهير. وامين راح لابوه، وامين راح لابوه قال له خلاص يا ابويا لفيت، لقيت بنت الحلال يا ابويا، فرح وراحوا سوا طلبوا قد سهير من ابوها وكتبوا الكتاب، ولما تزوجها امين على سنة الله ورسوله وكانت وش الخير عليه، وامين تاجر وربحت تجارته وبقى اسمه معروف في كل مكان، لكن بعد الفرح باسبوعين امين لقى سهير بتغير عليه قوي اكتر من الاول، وعشان كده بقولك بقول الست لو حباك تبقى عليك بتغير، وترضى تعيش وياك لو حتى على حصير، اما دي لو كرجاك ولو كاسيتك حرير، تقول عليك في غيابك ده جردل ويفلك بيه، واللي تحطي ابيض واحمر، واللي تحط ابيض واحمر وتحطي كمان منكير، ده يبقى جوزها فرد يا ومالوش عليك تقسير. الست لما تحبك تتمنى يجيلك الخير، والست لو كرهتك تخونك يا اخويا مع الغير، الست الصالحة تصون جوزها ولو غايب بقى نوبتي، والست الخاينة اللي مفيش عندي غضمير ممكن تخون جوزها ولو نايم معاها في سرير. وبعد زواج أمين بتسع شهور على طول ربنا كرمهم وسهير أنجبت طفلة جميلة سموها سوزان، وسوزان دي كانت تقول للقمر قوم وانا اقعد مكانك، وتعالى نوصف سوزان كده ونقول ايه والعاشق في جمال النبي يصلى عليه. سوزان دي كانت جميلة وجمال جمال وش حدود، جميلة في طبعها وعداد أحسن عود، والقلب أبيض نظيف والعيون السود، والتفاح ده لون الشفايف والورد لون الخدود، والتفاح ده لون الشفايف والورد لون الخدود، والشعر لون الليل، والشعر لون الليل فوق الكتاف، الكتاف مفرود محلك في حلمك وفي علمك ياللي السما علاك، ما أحلاك بحلمك وفي علمك ياللي إلهي السما علاك، يا جمال اللي رايح على أرضك يشوفنا عين الجنة جلاك، ما أحلاك بحلمك وفي علمك ياللي إلهي السما علاك، يا جنان اللي رايح على أرض يشوفنا عين الجنة جناك، يورد على نورك يرجع سعيد فرحان، واللي نوى يزورك ما يجمع عنده مال مال، ولو زورك يا شفيعي ولو زورك يا ضمير لو أزورك يا ضميني كان قلبي يبقى سعيد يبقى سعيد سعيد سعيد سعيد ومتجن. ومرت السنين وسوزان بقى عندها 18 سنة، يعني بقى صبية على وش جواز، أمها اللي هي سهير حبت تجهزها بجهاز العرايس، قالت لأمين يلا بينا نروح للسوق علشان نجيب حبة عزال لسوزان، علشان لما ربنا يرزقها بابن الحلال. عمك أمين خد سهير مراته وراحوا للسوق نظرة ومدد يا أبا العينين علشان يجيبوا عزال لسوزان، وصلوا الظهر في سيد إبراهيم، وتعالى بقى نشوف الصدفة الغريبة، ورب صدفة خير من ألف معاد، وتعالى نشوف إسلام بقى كان عنده في الوقت ده 20 سنة، وكان وحيد أبوه وكان متدلع قوي شايف نفسه قوي، تعالى نشوف إسلام كان فين في الوقت ده. تعال نشوف اسلام كان فين في الوقت ده. اسلام مرة يا اخوان راح ميدان سيد فرقي. اسلام مرة يا اخوان راح ميدان سيد فرقي. واقول ميدان ده كان مليان رجالة ويا حريق. من ضمنكم شاف صبي عيونها حلوة وعسلية. من ضمنكم شاف صبي عيونها حلوة وعسلية. سألها من فين يا عمي قالت له أنا من الغربية. اسلام مرة يا إخوان راح ميدان سيد فرقي. اسلام مرة يا إخوان راح ميدان سيد فرقي. وأقول ميدان ده كان مليان مليان رجالة ويا حريق. من ضمنهم شاف صبي عيونها حلوة وعسلية. سألها من فين يا عناية قالت له أنا من الغربية. قالت له أنا من الغربية. ولما إسلام شاف سوزان والبنت سوزان دي كانت حلوة زي لهجة القشطة على طول دخلت دماغ صاحبنا إسلام وانشغل بيها. في يوم من الأيام راح وراها لحد البيت وكلم أبوها وطلب إيتها منه من غير ما يعرف إسلام ما يقول لأبوه. ولما عرف إن إسلام يبقى ابن حسين صاحبه قال له تعالى يا غالي يا ابن الغالي ده سوزان بنتي أكسيها ووديها لحد عندك. بقى أبوك يا إسلام أعز أحبابي. ولما إسلام قال لأبوه حسين على اللي حصل وعرف إن سوزان تبقى بنت أمين صديقه قال له لا إلا دي يا إسلام. إيش معنى دي اللي اخترتها؟ فبص الولد لأبوه كده وقال له إيه لا تشغل البال في ماضي الزمان. لا تشغل البال في ماضي الزمان ولا حايل على أبوه قال أنا قلت لك لا يعني لا. ولما إسلام زعل وساب البيت شهر وشهرين ما جاش. أم إسلام اللي هي أشواق قالت لحسين حرام عليك إسلام حيضيع مننا. وقعدت تزن عليه وزي ما بيقولوا في الأمثال الزن أقوى من السحر لغاية حسين موافق على سوزان ودوروا على إسلام وراحوا خطبوا سوزان لإسلام. وإسلام كده من فرحته بيقول إيه والعاشق في جمال النبي صلى عليه. بيقول سبحان اللي جمع قلوبنا من بعد سنين حرمان وطول ما انت جنبي يا روحي. وطول ما انت جنبي يا روح عايش كده في امان. انا شفت السعادة واللعنة وياك يا احلى سوزان. بعد 30 سنة اتجمعوا الخلات، ورجع حسين لأمين وخدوا بعض بالأحضان، وبعد ما خدوا بعض بالأحضان كتبوا كتاب إسلام على سوزان. بعد فراق وخصام طال 30 سنة والمية رجعت لمجاريها، ويوم الفرح إسلام بيقول لأبوه إيه؟ قال له يا بابا أنا عايز أفرح واجيب الشيخ عبد سلام. قال له يا بابا أنا عايز أفرح واجيب الشيخ عبد سلام، بيقولوا ده أحلى واحد يمدح في طغنة بخير الأنام. بيقول له يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، قال له يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، قال له يا بابا أنا عايز أفرح واجيب الشيخ عبد سلام، بيقولوا ده أحلى واحد يمدح بتغنى بيه خير الأنا. عملوا فرح ما فيه زيه، وكانوا لما وهو الليلة، كانوا لما وهو الليلة، وفعلا جابوا الشيخ عبده عمل لهم ليلة جميلة، وفعلا جابوا الشيخ عبده عمل لهم ليلة جميلة، عمل لهم ليلة جميلة. ودي نهاية قصتنا اللي حكينا جلينا، ادي نهاية قصتنا اللي حكينا جلينا، اللي حكينا جلينا، اخيرا كملت فرحتنا، ودي العيلتين صبحوا معينا، ادي الفرحة جمعتنا، ادي اكتملت فرحتنا، وادي العيلتين صبحوا معينا، وادي الاحباب رجعوا اصحاب، ادي الاحباب رجعوا اصحاب، ادي الاحباب رجعوا اصحاب، وعاشوا في لمة جميلة، وعاشوا في لمة جميلة. وتحية خاصة لابن الشيخ، ابن الشيخ غالى علي، تحية خاصة لابن الشيخ، ابن الشيخ غالي علي. عنواننا طنطا يا مستمعي، بعد ما قلت موالي هقول لكم على عنواني، باسم الكريم رب القدرة أبدأ وأقول لكم عنواني، عبدو سلام اسم الشجرة، دير شباب بلدي ومكاني، الرحمنية دي المركز تبع البحيرة يا إخواني، بسم الكريم رب القدرة هبدأ وأقول لك عنواني، عبدو سلام اسم الشجرة، دير شباب بلدي ومكاني، الرحمنية دي المركز تبع البحيرة يا إخواني. وتحية خاصة وألف سلام، تحية مني وألف سلام، من أخوكم عبدو سلام، من أخوكم عبدو سلام، مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.